الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، لازلنا وإياكم في هذه السلسلة من قصص الأنبياء، ووصلنا في الحلقة الماضية في الدرس الماضي إلى نبوة موسى عليه السلام، بداية النبوة، وذكرنا أن موسى عليه السلام قضى 10 سنين في مدين، ثم توجه مع أهله وأولاده وبعض ما يملك من الغنم، توجه إلى مصر راجعا إلى دياره، إلى بلده، إلى أمه، إلى أبيه. وفي الطريق أضل موسى عليه السلام الطريق، وكان البرد شديدا، وكان الظلام دامسا حالك، فلم يعرف أين يذهب والبرد شديد. فرأى من بعيد نارا، فقال لأهلهم: كثوا، إني أنست نارا، لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى. آتي بجزء من النار تدفئون بها، تصطلون بها، أو أجد على النار هدى. بعض الناس على النار ربما يدلون الطريق. فلما اقترب موسى عليه السلام بيده عصا ويمشي ويقترب ويقترب، فإذا النار نور يخرج من شجرة مباركة، شجرة في وسط واد مقدس يخرج منها نور ساطع. اقترب موسى عليه السلام منها، فإذا به يسمع صوتا يناديه: يا موسى، إني أنا الله رب العالمين، يا موسى، إني أنا الله رب العالمين. ما الذي حدث؟ ما الذي جرى؟ موسى عليه السلام يسمع صوتا لأول مرة يسمعه بشر على وجه الأرض، إنه الله جل وعلا. فإذا بموسى يفزع من هذا الصوت: من؟ إنه الله. إني أنا ربك فاخلع نعليك. لما؟ إنك بالوادي المقدس طوى، وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى. إنني أنا الله، إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. موسى بدأ يستمع إلى الوحي، إلى الرسالة تنزل عليه من عند الله عز وجل. ثم قال الله عز وجل لموسى: وما تلك بيمينك يا موسى؟ الله يعلم، لكن أراد من موسى أن يتكلم، أن يتحدث، أن يزول الخوف عنه، أن ينتبه لهذه العصا. قال: هي عصاي. انتهت الإجابة، لكن موسى عليه السلام أحب أن يتكلم ويحادث ربه جل وعلا. قال: أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. قال الله عز وجل لموسى: ألقها يا موسى. يلقي العصا؟ نعم، ألقها. فإذا به يلقيها، فلما ألقاها فإذا العصا تتحول ثعبانا عظيما ضخما له أنياب تصطك. فألقاها فإذا هي حية تسعى. هرب موسى عليه السلام، ركض وخلفها وراءه. فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب. فناداه الرب جل وعلا: يا موسى أقبل، يا موسى أقبل ولا تخف، إنك من الآمنين، لا تخف. يقترب، يقترب من الحية، من الثعبان العظيم. فقال له الله عز وجل: خذها ولا تخف. يأخذ ماذا؟ يأخذ الحية حتى يزول الخوف من قلبه شيئا فشيئا. قال: خذها ولا تخف. فأخذها موسى عليه السلام، فإذا الحية رجعت عصا. ألقاها فإذا هي ثعبان، أخذها فإذا هي عصا. ما الذي يحدث؟ ما الذي يجري؟ إنها معجزة. قال الله عز وجل: واضمم يدك إلى جناحك، ضع يدك تحت إبطك في ثيابك، تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى. أدخل يده، أخرجها، فإذا هي نور تتلألأ، بيضاء نقية ناطعة. الله أكبر، ما الذي حدث ليدي؟ أدخلها مرة أخرى، رجعت كما كانت. مرة ثالثة، بيضاء نور يتلألأ. مرة رابعة يدخلها في إبط تحت جناحه تحت إبطه ترجع كما كانت. سبحان الله، ما الذي يحدث؟ ما الذي يجري؟ آية أخرى لنريك من آياتنا الكبرى. فإذا بموسى عليه السلام يريد أن يعرف ما الذي يجري ولما كل هذا، قال الله جل وعلا له: اذهب إلى فرعون إنه طغى. وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين، قوم فرعون ألا يتقون. استجاب موسى لربه ولكن طلب منه طلبا، قال رب إني قتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلون. قبل 10 سنوات خرجت منهم يا رب وكانوا يطلبوني، كانوا في إثري يريدون قتلي لأني قتلت منهم نفسا، فربما يقتلوني ولا أستطيع تبليغ دعوتي. وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي يرد أن يصدقني، إني أخاف أن يكذبون. أعظم الناس شفاعة لأخيه موسى، شفع لأخيه هارون عليهما السلام فصار نبيا، فاستجاب الله له. قال سنشد عضدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما، بآياتنا أنتما ومن اتبعكما الغالبون. ثم قال الله عز وجل: لا تخف أنت وأخوك، لا تخافا، إنني معكما أسمع وأرى، معية الرؤية، معية السمع، إنني معكما يحفظكما الرب جل وعلا. فإذا بموسى يدخل إلى مصر، فأول ما توجه إلى بيت أبيه وأمه، طرق الباب، تخيل اللقاء بعد 10 سنين، ظنوا أن موسى قد مات، موسى انقطعت أخباره، بعد 10 سنين يرجع إليهم، يعانق أمه، أباه، إخوانه، يجلس معهم، كان الوقت في الليل، فجلس معهم وهو على مائدة الطعام، قال لأخيه هارون: يا هارون، إن الله عز وجل أمرني وأمرك بأمر. قال: وماذا أمرنا ربنا به؟ قال: أمرنا أن نذهب إلى فرعون. قال: إذن فلنقم يا أخي. مباشرة استجاب هارون، فذهب موسى مع هارون واتجه باتجاه قصر فرعون، فرعون الظالم، فرعون الطاغيه، فرعون الجبار الذي يقتل الأطفال. فإذا بهما يستقبلانهما الحرس عند البوابة، بوابة القصر. قالوا: ماذا تريدان؟ قال: نريد أن نرى فرعون. استهزأ الحرس عليهما: أنتما تقابلان الملك؟ أنتما تقابلان فرعون؟ قال: نعم، أخبر فرعون أننا رسول رب العالمين. فذهب الحرس يخبران فرعون. قال فرعون: من هؤلاء؟ قال الحرس: رجل يسمي نفسه موسى. موسى بن عمران؟ قالوا: نعم. قال: ادخلوه علي أدخلوه. فدخل موسى عليه السلام على فرعون فقال له: السلام على من اتبع الهدى. قال: أنت موسى؟ قال: نعم. قال: ما الذي جاء بك يا موسى؟ قال له موسى عليه السلام: إنا رسول رب العالمين أن أرسل معنا بني إسرائيل. لا نريد منك شيئا يا فرعون، دع ملكك لك، قصرك، هذه الأرض التي تحكمها كلها لك، لكن نريد شيئا واحدا، أن نخرج مع بني إسرائيل الذين استعبدتهم في الأرض وأصيبوا بالذل عندك والهوان، نريد أن نخرج معهم، نعبد الله عز وجل معهم. فرد فرعون على موسى: أنت موسى؟ قال: ألم نربك فينا وليدا. ما تذكر لما كنت عندنا طفلا صغيرا، ربيناك وأطعمناك وكسوناك، الآن يمن عليه بالنعمة، ولبثت فينا من عمرك سنين وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين. هكذا أصحاب الضلال، إذا جاء رجل اهتدى وإذا تاب إلى الله عز وجل شاب، قال أصحابه: ما تذكر أفعالك القديمة؟ ما تذكر سوابقك؟ ما تذكر ذنوبك ومعاصيك؟ فرد موسى على فرعون قال فعلتها إذا وأنا من الضالين. نعم فعلت هذا الفعل، هذه الفعل، وقتلت نفسا لكن أخطأت. ففررت منكم لما خفتكم فوهب لي ربي حكما وجعلني من المرسلين. ثم يا فرعون هذه نعمة تمنه علي أن عبدت بني إسرائيل، عبدت أمة كاملة، كل قوم عبدتهم وجعلتهم عبيدا لك، وتقول أنك ربيتني في قصرك، أي نعمة تمنها علينا؟ فرد فرعون على موسى، والآن أتباع فرعون جالسون في القصر، وزراؤه حاشيته ينظرون ويسمعون الكلام، الجدال غريب، أول مرة يتجرأ إنسان بهذه المقولة. فرد فرعون على موسى قال فرعون وما رب العالمين؟ فقال له موسى قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. قال فرعون، الآن فرعون يريد أن يثير الناس على موسى، قال لمن حوله للناس استهزأ ألا تستمعون، ما تسمعون إيش يقول هذا الرجل؟ فقال موسى، يستغل الفرصة الآن موسى عليه السلام، قال ربكم ورب آبائكم الأولين. أي من خلقكم؟ من خلق آباءكم؟ من خلق أجدادكم؟ أيعقل أن وجدتم هكذا بغير خالق؟ فكروا اعقلوا. فرد فرعون خاف الآن، بدأ يسب، بدأ يشتم، قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون، هذا رجل مجنون، ما يفهم ما يقول، ما يعقل كلامه. رد موسى عليه كأن موسى يقول أنا المجنون أم غيري؟ قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون. إذا كنت أنا مجنونا فهل أنتم أصحاب العقل؟ أين رب المشرق؟ أين رب المغرب؟ أين رب ما بينهما؟ أين هو؟ يستهزئ عليكم فرعون فيقول لكم أنا ربكم الأعلى. بدأ الآن فرعون بالتهديد، قال يا موسى اسمع، لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين، أسجنك. وهل موسى يخاف من السجن؟ فقال له موسى عليه السلام قال أولو جئتك بشيء مبين؟ قال ما ائتني. قال فأتي به إن كنت من الصادقين، أريد أن أراه إن كنت صادقا. فإذا موسى يلقي عصاه أمام الناس في القصر، وإذا العصا تتحول ثعبانا عظيما، فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين، ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين. كأن موسى عليه السلام الآن يعني غلب فرعون بهذه المنازلة، فإذا بفرعون الآن يريد أمرا آخر، بدأ يحول الحديث، قال فما بال القرون الأولى؟ يعني ليش القرون الأولى كلها ما آمنت بالذي آمنت به أنت الآن؟ جئتنا بدين جديد. موسى عليه السلام أراد ألا يعني ينحرف بالحديث إلى منح آخر، قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى، يعني لا تتكلم عن ما سبق كله في علم الله عز وجل، مصيرها عند الله، أنا أكلمك أنت وأتباعك. قال أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى؟ تظن أنك بهذا السحر تخرجنا من هذه الأرض؟ فلنأتينك بسحر مثله، سوف نأتيك بسحر مثل ما أتيتنا بسحر، فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه، نحن ولا أنت مكانا سوى، اختر أي موعد وأي مكان. فقال موسى عليه السلام هذه فرصته، قال موعدكم يوم الزينة، يوم العيد، كل الناس يجتمعون، وأن يحشر الناس ضحى. فإذا بفرعون يذهب ويجمع السحرة، أرسلت المدائن حاشرين، كل السحرة، أكبر السحرة وأعظم السحرة جاء بهم فرعون، تولى فرعون فجمع كيده ثم أتى. وجاء اليوم الموعود والناس قد اجتمعوا في صعيد واحد يرون ما الذي يحصل وما الذي يحدث. فرعون جاء للسحرة وقال السحرة لفرعون أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين إذا غلبنا؟ قال نعم وإنكم إذا لمن المقربين. والتقى الصفان، صف فيه سحرة قيل بالآلات وقيل بالعشرات، الله أعلم بالعدد، كبار السحرة، والصف الآخر فيه موسى عليه السلام وبيده عصا لا يملك إلا عصاه، فإذا بهم يقول لهم موسى عليه السلام قبل بداية المعركة وبداية المنازلة، يقول لهم موسى: ويلكم ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى. فإذا بهم يسمعون هذه الكلمات، هذه كلمات النبي أم رجل إنسان عادي وكلام من رب العزة، فتشاوروا بينهم واختلفوا: إياكم أيها القوم أن تنازلوا هذا الرجل ربما يكون نبيا، فاختلفوا تنازعوا أمرهم بينهم وأسروا النجوى، ثم اتفقوا على كلام واحد: إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا وقد أفلح اليوم من استعلى. فتقدم رجل منهم وتقدموا إلى موسى، قالوا: يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى، من يبدأ؟ قال: بل ألقوا، أنتم ابدأوا. فإذا بهم يقولون: قالوا بعزة فرعون، يعتزون بفرعون، قالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون. فألقوا حبالهم وعصيهم، فإذا الحبال والعصي ثعابين عظيم والناس قد خافت منها. فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم. والناس ينظرون ويندهشون: ماذا سيفعل موسى أمام هذه الثعابين وهذه الحياة العظيمة التي استرهبت الناس وخوفت الناس؟ قال لهم موسى: قال ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين. فأوحى الله عز وجل إلى موسى: لا تخف والق ما في يمينك. وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون. فإذا عصى موسى عليه السلام حية عظيمة ثعبان ذو قوائم كبيرة، والناس قد تراجعوا والملأ قد خافوا والسحرة قد تراجعوا وهم ينظرون: ما هذا الثعبان؟ ما هذه الحية العظيمة التي لها قوائم وعنق عظيم وشكل هائل مزعج؟ فانحاز الناس وتأخروا، وأقبل هذا الثعبان العظيم وأقبلت هذه الحية الكبيرة إلى حياتهم إلى ثعابينهم، وإذا هي تلقفهم واحدا بعد الآخر. وأوحينا إلى موسى أن ألقي عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون. فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون. فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين. وإذا بالسحرة لما رأوا هذا المنظر العظيم علموا أن هذا ليس فعل بشر، هذا فعل رب البشر. فخر السحرة كلهم سجدا لله، كلهم سجدوا وهم يقولون: آمنا برب هارون وموسى، آمنا برب هارون وموسى. وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. وإذا بفرعون غضب عليهم، خاف الناس لأن يمتتنوا بهذا الفعل، قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر، فلو قطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى. حددهم بالقتل والصلب. فرد السحرة عليه فقالوا: لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا. يقسمون: فاقض ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. وفعلا قتلهم فرعون وقطع أيديهم وأرجلهم وهم يقولون: ربنا أفرغ علينا صبرا، ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. كانوا أول النهار كما قال ابن عباس سحرة كفر وصاروا آخر النهار شهداء بررة فقتلوا. ثم بدأ الملأ يحرضون فرعون على موسى عليه السلام، قالوا له أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك؟ شوف البطانة، بطانة سيئة. فرد فرعون قال سنقتل أبناءهم مرة ثانية كما فعلناها قبل ولادة موسى، الآن نفعلها مرة ثانية، سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون. وبدأ التقتيل، قال نقتل الأبناء حتى لا يكبروا ويصيروا رجالا يقاتلون مرة أخرى. فقال موسى يصبر قومه، قال موسى لقومه استعينوا بالله، استعينوا بالله واصبروا، إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. ما عندنا إلا الاستعانة بالله والصبر. فرد بنو إسرائيل على موسى قالوا أودينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا. أرأيتم الأسلوب؟ صبر موسى عليهم صبرا عظيما، رحم الله موسى، لقد أودي أكثر من هذا فصبر، هذا حديث نبينا عليه الصلاة والسلام. فرد موسى يثبتهم قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. فرعون الآن يبحث يريد أن يأتي بموسى ليقتله أمام الناس، ويقول لمن حوله ذروني اتركوني دعوني أقتل موسى، وليدعو ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. ومن منعك يا فرعون؟ ومن منعك أن تقتل موسى؟ يقول ذروني أقتل موسى، من منعك؟ من صدك؟ ولكنك لا تستطيع، لن يدعك الله عز وجل لتقتل موسى كليمه وصفيه. ثم قال إني أخاف أن يبدل دينكم. الله أكبر، صار فرعون اليوم حريص على الدين، صار فرعون يخاف من الفساد في الأرض. فتدخل رجل مؤمن من آل فرعون، من حاشية فرعون، آمن بالله لكنه كتم إيمانه خوفا، لكن اليوم خلاص وصل الخطر للنبي لكلم الله للرسول. فتكلم هذا الرجل وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم وإن يك كاذبا فعليه كذبه وإن يك صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم. إذا به ينصحهم ويذكرهم يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا. ينصح فرعون الآن، خاف، زوجته آمنت حتى قتلها وهي طلبت جوار الله عز وجل، طلبت بيتا في الجنة. ماشطة ابنته آمنت ذبحها مع أولادها، الآن رجل مؤمن من آله من حاشيته يؤمن بموسى يؤمن بهذا الدين. فإذا بفرعون يجمع الناس فيقول لهم ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. تكتيم إعلامي، فقط الذي أراه هو الذي ترونه، وما أقوله هو الحق وما عداه فهو الباطل، فقط تسمعون الذي أقول. ثم أخذ يستخف بقومه فقال لهم يا قوم أليس لي ملك مصر؟ الملك لله أيها الغبي. أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون؟ أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين؟ بدأ يخاف على الناس، بدأ يغر الناس أنني أملك مصر وموسى لا يملك شيئا، حتى الكلام ما يعرف يتكلم، يجعل أخاه هارون يتكلم نيابة عنه. إذا يغر الناس والناس يصدقونه استخف قومه فأطاعوه. ثم بدأ العذاب ينزل على آل فرعون، قحط وجدب، الزروع لا تخرج ثمار ولا حبوب ولا محاصيل، نقص من الثمرات. ثم لما كشف الله عز وجل الضر كانوا دائما يذهبون إلى موسى، يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك، لأن كشفت عنا الردة لنؤمنن بك ولنرسلن معك بني إسرائيل. كل ما نزل عذاب ذهبوا إلى موسى، فلما يكشف الله العذاب يرجعون إلى كفرهم. ثم بعد سنين بعد القحط أرسل الله عز وجل عليهم طوفان، طوفان فأغرق بيوت المصريين القبط فقط، إن بني إسرائيل لم يغرق بيوتهم، وأغرق محاصيلهم. فذهبوا إلى موسى فدعا الله فتوقف الطوفان. بعد الطوفان كفروا، فأرسل الله عز وجل عليهم جراد يحرق ويأكل محاصيلهم. ذهبوا إلى موسى، فلما كشف الله عنهم الرجس والعذاب كفروا مرة أخرى، فأرسل الله عز وجل عليهم القمل. طبعا بعد الجراد أخفوا المحاصيل في بيوت في صوامع، فجاء القمل الدود السوس داخل المحاصيل يأكلها، فذهبوا إلى موسى ادعوا لنا ربك، فكشف الله الضر ثم كفروا، فأرسل الله عز وجل عليهم ضفادع، كل ما أرادوا أن يشربوا ماء خرج ضفدع في بيوتهم في مجالسهم في طعامهم في شرابهم، ضفادع انتشرت في المدينة كلها. ذهبوا إلى موسى فدعا الله فكشف الضر، فإذا بهم يكفرون، فأرسل الله عز وجل عليهم الدم، كلما أرادوا أن يشربوا ماء صار دما، إلا بنو إسرائيل يشربون الماء ماء، أما المصريون القبط كلما أرادوا أن يشربوا ماء صار دما، فبعض بني إسرائيل كان يشفق عليهم فيعطيهم من مائه، فلما يعطيهم الماء يريد المصري أن يشرب يتحول إلى دم، يرجع الدم إلى الإسرائيلي يصبح ماء. الله أكبر، أي آيات هذه؟ فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. اشتد البلاء بهم، فأوحى الله عز وجل إلى موسى، اشتد البلاء على بني إسرائيل الآن، بدأ فرعون يذبح ويقتل ويسفك الدماء ويستعبدهم ويذلهم، فأوحى الله عز وجل إلى موسى وهارون أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين، كل واحد يجعل في بيته مصلى ويصلي، يجلس في البيوت وتعبد الله عز وجل، وقت الفتنة وقت الهرج والمرج استحب أن يجلس الإنسان يتعبد ربه ويختلي بينه وبين الله، يستعين بالله عز وجل على أعدائه. فإذا بموسى وهارون يصليان ويدعوان الله عز وجل، أي دعوة دعا بها موسى؟ انظروا للدعوة، وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا طمس على أموالهم، فإذا زروعهم كلها تتحول حجارة، واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. قال الله عز وجل قد أجيبت دعوتكما، كان موسى يدعو وهارون يؤمن، فاستجاب الله عز وجل دعوتهما. ثم أذن الله عز وجل لبني إسرائيل أن يخرجوا من مصر، أوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي اخرجوا في الليل في السحر اتجاه البحر اتجاه الشام إنكم متبعون، فإذا بهم يخرجون خفية ولم يعلم عنهم فرعون، كل بني إسرائيل وكانوا 600,000 رجل غير النساء والذراري، فإذا بموسى يؤذن بني إسرائيل حان وقت الخروج والهجرة، فخرجوا مئات الألوف، خرجوا مع الأطفال مع النساء مع الشيوخ، توجهوا باتجاه البحر، فإذا بفرعون يسمع بالخبر، فأرسل فرعون في المدائن حاشرين إن هؤلاء لشرذمة قليلون وإنهم لنا لغائظون وإنا لجميع حاذرون. فجمع فرعون كل جيشه وكل قادته وكل وزرائه وكل الكبار جمعهم جمعا واحدا، فأخرجناهم من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم. توجهوا يقول نريد أن نستأصلهم كلهم عن بكرة أبيهم، كل بني إسرائيل سوف نقتلهم، فتوجه موسى عليه السلام باتجاه البحر، فتوقفوا أمامهم موج متلاطم 600,000 وكان موسى عليه السلام في المؤخرة، فإذا بالجيش يتوقف، فتقدم موسى تقدم حتى وصل، قالوا يا موسى ها هنا وعدك ربك؟ قال نعم ها هنا أمرت في هذا المكان. فنظر الناس بحر أمامنا، ماذا نفعل ماذا نصنع؟ نظروا خلفهم فإذا فرعون وجيشه يلوحون بالأفق، فتراء الجمعان كل منهما يرى الآخر، ويقول بنو إسرائيل أي طريق سوف نذهب يا موسى؟ يقول ها هنا أمرت. وكان معهم مؤمن آل فرعون الذي نجاه الله عز وجل من فرعون، وكان يركب فرسا، فدخل بالفرس إلى البحر لكنه لم يستطع أن يتقدم فرجع ويقول له أهنا وعدك ربك يا موسى؟ يقول نعم هاهنا أمرت، ويدخل في البحر ثم يرجع ويدخل في البحر ويرجع، ومع موسى هارون ويوشع بن نون إلى الآن ما صار نبيا. فإذا ببني إسرائيل يتكلمون على موسى يقولون له إنا لمدركون، يعني لا فائدة خلاص، أنت أوصلتنا إلى هذا المكان وأدركنا الآن فرعون. فقال لهم موسى عليه السلام قال كلا إن معي ربي سيهدين. كيف يهديك يا موسى والبحر أمامنا وفرعون خلفنا كاد أن يصل إلينا؟ فأوحينا إلى موسى أن يضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. صار كل جزء من البحر صار جزئين، كل جزء كجبل عظيم، أما بينهما تراب. وهل تظنون أنه طين؟ لا، بل التراب صار يابس يابس يمشي عليه موسى وبنو إسرائيل. فدخل موسى ووصل إلى الناحية الأخرى فأراد أن يضرب بعصاه البحر ليرجع مرة أخرى، قال الله عز وجل له اترك البحر رهوا. وصل فرعون الآن في الاتجاه الآخر وموسى في الاتجاه الثاني، فرعون الآن يريد أن يدخل، توقف خاف، علم أن بالأمر شيء وأن هذا ليس فعل بشر. فقال فرعون في الناس أرأيتم كيف انفلق البحر لأجلي لأتبع عبيد الآبقين؟ يستخف بالناس ولكنه لا يريد أن يتقدم. قالوا تقدم يا فرعون. قال انتظروا، هو الآن واقف يريد أن يرجع يخاف أن يتقدم. فجاء جبريل وتمثل بصورة فرس يثير فرس فرعون، فجعل فرس فرعون يتقدم رغما عن أنف فرعون، فتقدم فرس فرعون ودخل في البحر، فتقدم الجيش معه، وإذا بالجيش كله يتقدم فيدخل في وسط البحر. فلما توسط جيش فرعون البحر وكاد أن يخرج أمر الله موسى أن يضرب بالعصا مرة أخرى، فضرب العصا بالبحر فأتبعهم فرعون بجنوده فغشيهم من اليم ما غشيهم. وإذا البحر يرجع كما كان أمواجا متلاطمة، وإذا بجيش فرعون يغرق، وإذا بفرعون يكاد أن يغرق، وإذا به يلفظ قوله آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. وإذا بجبريل يأخذ الطين الحال حال البحر ويضعه في فمه، يقول ما كرهت أحد ككره لفرعون، يأخذ الطين ويضعه بفمه وهو يقول آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل. رد الله على فرعون فقال الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. طول عمرك كنت مفسد، الآن في الغرغرة تريد التوبة، الآن لا تقبل التوبة خلاص، فاليوم ننجيك ببدنك. بنو إسرائيل ما صدقوا، قالوا لا يمكن أن يموت هذا الرجل، فرعون ما يموت، فنجى الله بدنه ورفعه حتى يراه بنو إسرائيل أنه ميت وأنه قد قتل. قال فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. هذا الذي حصل كان في العاشر من محرم يوم عاشوراء، ثم نجى الله عز وجل بني إسرائيل فمشوا باتجاه الشام. وفي الطريق مروا على قوم على قرية، فوجدوا هذه القرية يعبدون عجلا صنم، فجاءوا وسألوهم لما تعبدون هذا الصنم؟ قالوا هذا ينفعنا ويدفع عنا الضر ونحن نعبده يأتينا بالبركات والخيرات. فذهبوا إلى موسى قالوا يا موسى. قال ماذا تريدون؟ قالوا اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. الله أكبر. قال إنكم قوم تجهلون. كأن الجهل متأصل فيكم، للتو نجاكم الله، ألم تروا الآيات المعجزات البينات؟ الآن تطلبون إله؟ بنو إسرائيل صبر عليهم موسى صبرا عظيما، اتجه بهم باتجاه بيت المقدس، والله عز وجل قد كتب لهم أن يدخلوا بيت المقدس، لهم هذه الأرض المقدسة يحكمونها ويملكونها. فلما وصل موسى بهم إلى بيت المقدس قال يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين، ادخلوا معي نريد أن نقاتل القوم الذين فيها. ونخرجهم ونحكمها لأن الله كتبها لنا. فرد قومه عليه فقالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين، قوم عظماء، وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها، فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. طيب أكيد إذا خرج الناس سوف تدخلون، لم تأتوا بشيء جديد، أين إيمانكم؟ أين شجاعتكم؟ أين قوتكم ليخرج الناس ثم ندخل؟ فإذا بهما، يقال أن مؤمن آل فرعون ويوشع بن نون هما الرجلان الذين يخافون أنعم الله عليهما، قالوا للناس ادخلوا عليهم الباب، فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. فردوا على موسى مرة أخرى فقالوا له يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها، فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. أعوذ بالله، يقول اذهب أنت وربك فقاتلا، أما نحن فنحن جالسون. هنا خر موسى وهارون سجدا لله خوفا من الله من هذه الكلمات، وبكى يوشع بن نون ومؤمن آل فرعون على هذه الكلمات، واستغفر الله عز وجل منها، فعاقبهم الرب جل وعلا بعد هذه الكلمات، قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة. 40 سنة حرام عليهم بيت المقدس، يتيهون في الأرض، يتيهون 40 سنة في التيح، يدورون ويدورون ويدورون في نفس المكان تيح لمدة 40 عاما وموسى معهم. لكن الله عز وجل مع هذا أنعم عليهم، نزل عليهم المن، المن طعام أبيض لذيذ، كل صباح يستيقظون يجدونه عند البيوت، يأكلونه ويخبزون منه ويطعمون منه، ألذ من العسل. والسلوى طيور تأتي إليهم فيمسكونها بكل سهولة فيشوونها ويأكلون منها. قال الله جل وعلا كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي. فإذا بهم يأتون إلى موسى يقولون له يا موسى لن نصبر على طعام واحد، ماذا؟ أفضل أنواع الطعام عندكم، حتى الشراب. لما طلبوا الشراب وعطشوا ضرب موسى بعصاه الحجر فانفجر 12 عينا، كل صبط كل قبيلة كل قوم لهم عين يشربون منها، وكلما تنقلوا إلى مكان حمل الحجر معه موسى عليه السلام يضرب بالحجر فيخرج الماء، عندكم طعام وشراب، ومع هذا يقولون فادعوا لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها، يريدون الطعام الرديء، وأنعم الله عز وجل عليهم بأعظم وأفضل أنواع الطعام. رحم الله موسى، لقد أوذي كثيرا وصبر حتى قال عن نفسه إني عالجت الأمم من قبلك يا محمد، يكلمه في السماء. ثم جاء الموعد الثاني لموسى عليه السلام مع ربه، موعد آخر، وعد الله عز وجل موسى 30 ليلة، فصام موسى، وهذه 30 ليلة كانت ليالي ذي القعدة، شهر ذي القعدة. فلما جاء اليوم 30 أفطر موسى، كان صائما لأن تغيرت رائحة فمه فأفطر للقاء الله عز وجل. فقال الله عز وجل له لما أفطرت؟ قال يا ربي من الصيام تغيرت رائحة فمي. قال ألا تعلم أن رائحة فم الصائم أحب إلي من ريح المسك؟ صم 10 أيام أخرى. فصام 10 أيام فصارت 40 ليلة، وفي اليوم 10 من ذي الحجة، يوم النحر الذي أكمل الله عز وجل فيه ديننا، ذهب موسى ليكلم ربه ويعلمه التوراة، فأكمل ديننا وأنزل التوراة على موسى في اليوم 10 من ذي الحجة. وقال موسى قبل هذا لقومه، قال لأخي هارون اخلفني في قومي، أنت كن عليهم خليفة من بعدي، وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. فإذا بموسى عليه السلام يكلم ربه، يكلم ربه ويعلمه التوراة، وموسى تأتيه صحف التوراة. ثم بعد أن كلم ربه جل وعلا قال ربي أرني أنظر إليك، أريد أن أراك يا رب. قال الله عز وجل يا موسى لن تراني في الأرض، في الدنيا لن يراني أحد، الرؤية خاصة لأهل الإيمان في الجنة، أما في الأرض لن تراني، لكن أضرب لك هذا المثال، انظر إلى هذا الجبل، وكان عند موسى جبل عظيم، قال إن استقر مكانه هذا الجبل سوف أتجلى للجبل، فإذا تحمل الجبل رؤيتي سوف تراني. فإذا بالرب جل وعلا يتجلى للجبل قدر رأس الأصبع فقط، شيء يسير، فإذا الجبل كله يندك أمام موسى، صار الجبل ترابا. ثم موسى عليه السلام لما رأى هذا المنظر صعق، خر مغشيا عليه، ثم لما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا فلما فاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. الله جل وعلا حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. ثم سأل الله موسى: يا موسى، ما الذي أعجلك عن قومك؟ لما جئت قبلهم؟ قال: يا ربي، هم أولاي على أثري، هم خلفي، وعجلت إليك ربي لترضى. قال الله جل وعلا: يا موسى، فإن قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري. فرجع موسى غضبان، غضب على قومه. كيف يعني أضلهم رجل بعدي؟ فلما وصل فإذا بقومه يعبدون عجلا من دون الله. فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا، قال: يا قوم، ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا أفطال عليكم العهد أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي؟ فرد قوم موسى على موسى بنو إسرائيل، قالوا: ما أخلفنا موعدك بملكنا، ولكننا حملنا أوزارا من زينة القوم، كنا قد أخذنا استعرنا ذهبا من قوم فرعون وما رددناه، فخفنا أن تكون علينا حملا عذرا فألقينا هذا الذهب فقذفناها فكذلك ألقى السامري. السامري رجل ضحك على بني إسرائيل، أخذ هذا الذهب الذي جمعوه فصنع منه عجلا، وكان قد رأى جبريل عليه السلام على فرس، وكان فرس جبريل كلما مشى على الأرض وطئ على الأرض خرج مكان الفرس نبات، علم أن هذا فيه حياة، فأخذ شيئا من أثر فرس جبريل عليه السلام وصنع العجل بالذهب ورمى هذا الشيء، هذا الأثر على هذا العجل، فإذا العجل يخرج صوتا خوار. فقال للناس: يا قوم، موسى تأخر عليكم 10 أيام، تعرفون لما؟ وعدهم 30 يوم، تأخر 10 أيام. قال: تعرفون لما؟ قالوا: لما؟ قال: لأنه ما عرف أن ربه هنا، أضل موسى ربه، لم يعرف أين ربه، ربه هنا. قالوا: أين رب موسى؟ قال لهم: هذا العجل الذي يخرج صوتا، فإذا بهم يسجدون للعجل، فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار، فقالوا: هذا إلهكم وإله موسى فنسي، أفلا يرون أن لا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا. لما راهم هارون على هذه الحال قال لهم: يا قوم، إنما فتنتم به، وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري. فكادوا يقتلونه ويضربونه، وقالوا: لن نبرح عليه عاكفين، لن نترك هذا العجل حتى يرجع إلينا موسى. جاء موسى الآن بعد أن غضب فألقى الألواح ومسك بلحية أخيه هارون وجر رأسه ولحيته، فقال له: يا هارون، ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني، أفعصيت أمري؟ قال: يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي، إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي. إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني. فترك أخاه وأخذ يدعو له أن يغفر الله عز وجل له، فذهب للسامري قال: لما فعلت هذا؟ قال: بصرت بما لم يبصروا به، فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبتها أثر جبريل، وكذلك سولت لي نفسي. قال: اخرج. طرده، قال: فإن لك في الحياة أن تقول لا مثال، لا تمس أحدا ولا يمسك أحد، وإن لك موعدا لن تخلفه، لك يوم، يوم القيامة يعذبك الله عز وجل على هذا، وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا، لنحرقنه ثم لننتفنه في اليم نفسا. ثم قال لهم موسى: الذين عبدوا العجل لابد أن تتوبوا إلى الله. قالوا: كيف نتوب؟ قال: فاقتلوا أنفسكم، هذه توبتكم، ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم. فبدأ الناس يقتل بعضهم بعضا، صارت مقتلة عظيمة، أحدهم يقتل الآخر، فقتل منهم ألوف في ذلك اليوم. ثم اختار موسى 70 رجل لميقات الله عز وجل، للقاء الله والاستغفار لقومه، فاختار أفضل 70 رجل، فذهب إلى جبل الطور، فدخل موسى في مثل النور ليكلم ربه جل وعلا. فإذا به لما خرج قالوا يا موسى ما الذي حصل؟ قال كلمت ربي استغفرت لكم. فقالوا له يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة. أعوذ بالله. هؤلاء الآن 70 من الخيار يقول بعضهم لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون. قتلهم الله عز وجل جميعا. ثم سألهم موسى عليه السلام واستغفر لهم قال ربي لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي أتهلكنا بما فعل السفهاء منا إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين. فغفر الله عز وجل لهم وبعثهم مرة أخرى. جاء موسى بالتوراة إلى بني إسرائيل قال لهم يا قوم هذه التوراة اعملوا بها اسمعوها وأطيعوا. قالوا سمعنا وعصينا ننظر إليها إن كانت سهلة قبلناها. قال يا قوم اقبلوا. قالوا لا ما نقبل إن كانت سهلة قبلناها وإلا رددناها. فنزع الله عز وجل جبلا عندهم جبل عظيم فرفعه فوق رؤوسهم. قال تقبلون الآن أو لا أو يسقط الله عليكم الجبل. فسجدوا وهم ينظرون إلى السماء وضعوا رؤوسهم على الأرض واتجهوا يعني بعيونهم لفوا رؤوسهم ينظرون إلى السماء إلى الجبل خائفين وقالوا آمنا آمنا آمنا. ليس حبا لله أو حبا لموسى ودينه بل خوفا من الجبل. وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا أنه واقع بهم خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. بنو إسرائيل هم بنو إسرائيل. أوذي موسى معهم كثيرا كفر ثم إيمان ثم كفر ثم إيمان وهكذا يصبر عليه موسى. يوم من الأيام قتل عندهم رجل ذو مال كثير شيخ كبير قتل وجدوه مقتولا. من قتله لم يعرفوا. ذهبوا إلى موسى قالوا يا موسى أنت نبي الله ادعو الله يخبرنا من قتل هذا الرجل. فقال لهم موسى دع الله موسى. فقال لهم إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. فضحكوا واستهزأوا نقول لك من قتل الرجل تقول اذبحوا بقرة؟ قالوا وتتخذنا هزوا؟ قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. رأوا كأن الأمر حقيقة ولو ذبحوا أي بقرة لكفتهم ولكن تنطعوا وتشددوا على أنفسهم. فقالوا لموسى ادع لنا ربك يبين لنا ما هي ما هي هذه البقرة. قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر لا صغيرة ولا كبيرة وسط عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها. شوفوا الشدة تنطع عند بني إسرائيل شدد الله عليهم بسببهم. قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا يعني صفراء شديد الصفار. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة تشابه علينا وإن إن شاء الله لمهتدون. قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول غير مذللة مسخرة تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها ما فيها أي عيب لون يعني غطاها ليس فيها أي عيب لا شية فيها ما فيها أي علامة وأي عيب. قالوا الآن جئت بالحق سبحان الله. وقبل هذا ما جاء بالحق قالوا الآن جئت بالحق. فذبحوها وما كادوا يفعلون. أين وجدوا هذه البقرة؟ يقولون كانت البقرة عند صبي صغير فجاءه رجل قال إن بني إسرائيل يريدون بقرتك فلا تعطيها لهم إلا بأغلى الأثمان. قالوا كم تبيع هذه البقرة؟ بكذا قال لا بكذا قال لا. قالوا بوزن البقرة ذهبا قال لا بوزنيها حتى وصلوا إلى 10 أمثال البقرة ذهبا فرضي. فأعطوه هذا المال شق الله عز وجل عليهم. وكان الغلام أبوه صالحا فنفع الله عز وجل الغلام بشراء البقرة. فجاءوا بالبقرة وذبحوها. فأخذ موسى عليه السلام شيئا من البقرة من عظامها أو لحمها فضرب به الرجل الميت. فقام الرجل الميت من فوره. فلما قام الناس اندهشوا. فقال هذا الذي قتلني ابن أخيه قتله يريد ماله وورثه. ثم رجع ومات مرة أخرى قلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. ثم موسى عليه السلام لا زال يصبر على بني إسرائيل وعلى بلائهم وعلى شقائهم يصبر عليهم موسى عليه السلام. ثم ذهب إلى الحج أثناء هذه الفترة ذهب موسى عليه السلام إلى الحج كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: كأني أرى إلى موسى ووهابط من الثنية وله جؤار إلى الله عز وجل بالتلبية. ثم دعا الله عز وجل موسى عليه السلام أن يقربه من بيت المقدس، ما فتح بيت المقدس، فدعا الله عز وجل أن يقربه من بيت المقدس قبل موته، فقربه من بيت المقدس. يقول النبي: لو كنت ثم، يعني في ذلك المكان، لرأيتكم قبره إلى جانب الطريق عند الكثيب الأحمر. ثم توفى الله عز وجل موسى عليه السلام بالقرب من بيت المقدس في أيام التيح، وتوفي قبله هارون عليه السلام، توفي النبيان، وصار زمام الأمور لمن بعدهما يوشع ابن نون نبي من أنبياء بني إسرائيل، بعث في بني إسرائيل أيام التيح ليتولى زمام الأمور وليقود بني إسرائيل مرة أخرى. ما الذي حصل بين بني إسرائيل وهذا النبي ومن بعده من أنبياء؟ هذا موضوع حديثنا إن شاء الله في الدرس المقبل، نقف عند هذا الحد، وأستغفر الله لي ولكم من كل